باقتصاصهم منه أو إعطائهم الدية. وحق للمقتول، وهذا يبقى عليه، يبقى عليه حق المقتول إلى أن يبعث يوم القيامة ويكون أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.